بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: تبارك الذي نزل وقوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقوله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون فلا تضرب. طيب، لعل نقتصر حتين الآيتين إن شاء الله. وقبل ذلك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا على ما يتعلق بالعزة لله سبحانه وتعالى وإثبات العزة لله عز وجل. قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وبينا كما ذكر أهل العلم من إثبات العزة لله عز وجل، وأن العزة يطلق ويراد بها القوة والغلبة، وأيضا هناك مسألة وهي أو شرح معاني العزة، بينا من كلام أهل العلم أن العزة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع. وقلت لكم أن من معاني العزة القوة، مأخوذة من القوة والصلابة. وقد أشكل على البعض وإثبات الصلابة لله، وقد ذكرت لبعضكم في رسالة بأنه ليس المراد بها إثبات الصلابة بهذا اللفظ لله عز وجل، وإنما هو بيان لمعنى العزة. وقد ذكر ذلك شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بأن العزة، عندما بين أن العزة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع، وبين أن عزة الامتناع هو أن الله تعالى يمتنع أن يناله سوء أو نقص، فهو مأخوذ من القوة والصلابة. ومنه قولهم: أرض عزاز، يعني قوية شديدة. ثم قال بعد ذلك: هذه معاني العزة. المراد الذي ذكرته لكم إنما هو بيان المعنى وليس إثبات اللفظ، فلا نثبت لله عز وجل من الأسماء والصفات إلا ما أثبت الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما المعنى تتكلم فيه. ولهذا السلف في الألفاظ التي لم يرد منها فيها نص كالجسم والحيز وغيرها ينظر لأصحابها وقال: ما مرادكم بذلك؟ أما اللفظ فلا يثبت، لا ينفى ولا يثبت، لأنه لا ننفي ولا نثبت إلا ما أثبته الله ونفاه. وهذا ما ذكرناه لكم في أول درس الواسطية، بأن قاعدة الأسماء والصفات مبنية على النفي والإثبات والتوقف عما لم يرد. وأما المعنى فينظر للسائل ما مراده، فإن كان المعنى معنى صحيحا فلا بأس، وإن كان المعنى الذي فسر به اللفظ معنى باطلا فيرد. فباب التذكير والإخبار أوسع من باب الصفات، هذه قاعدة معروفة أيضا، باب الإخبار باب بيان المعاني أوسع من باب الأسماء والصفات، لأن باب الأسماء والصفات توقيفي، وباب الإخبار عن الله أو بيان معنى الصفات هذا أمره واسع. ولذلك استوى، نؤمن بأن الله استوى على عرش، ولكن معانيها يراد بها العلو، يراد بها الصعود، يراد بها استوى يستقر، لها معان عدة. نعم، هذا ما يتعلق بالدرس الماضي فيما يتعلق بالعزة. وأما درسنا اليوم فالآية التي سمعتموها وهي قوله سبحانه وتعالى، ونسيت مسألة أخرى وهي ربما تعرضت لها، وهي القدرة والعلم. وهذا أيضا بعض الإخوة لما ذكرنا أن العلم أشمل من القدرة، فالقدرة والعلم هما من أشمل صفات الله سبحانه وتعالى، والعلم أشمل من القدرة. ووجه شموله بأن العلم يشمل ما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته، ويشمل مخلوقاته عز وجل، فهو سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره. وأما القدرة فهي تشمل جميع المخلوقات، العلم أشمل، فالقدرة تشمل جميع المخلوقات ولا تشمل الذات والأسماء والصفات، لأنها لا تقبل تصريفا ولا تبديلا، فالقدرة أخص من العلم والعلم أشمل من القدرة. وقد نبه على هذا، على هذه النكتة وعلى هذا التفصيل الشيخ محمد إبراهيم في شرحه للواسطية. نعم، وأما الآية التي معنا اليوم فهو قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قوله تبارك أي تعاظم الله وبلغ في البركة نهايتها وغايتها، والمراد بالبركة كثرة النفع وكثرة الخير، يعني بلغ فيها النهاية. تبارك الذي نزل الفرقان، ومن بركاته سبحانه وتعالى على العباد نزول القرآن، وسمى الله كتابه القرآن الفرقان لأنه فرق بين الحق والباطل وبين الشرك والتوحيد وبين أهل الإيمان وأهل الكفر، وهذا من دلائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والرد على أهل الباطل، لأنه لا بد من التفريق بين الحق والباطل وبين أهل الحق وبين أهل الباطل. وهذا الوصف لا يوصف إلا به الله عز وجل، فهذه الصيغة جاءت في القرآن مقلدة في حق الله تعالى تبارك، فلا يجوز إطلاقها على المخلوق، فلا يقال تباركت علينا ونحو ذلك. ولهذا من الخطأ الذي ينتشر عند الناس أنهم إذا أرادوا أن يهنئون أحدا يقولون نبارك لفلان نجاحه، نبارك له زواجه، ومثل هذه الألفاظ. البركة من الله، والمخلوق لا يبارك، ولم يأتي في القرآن ولا في السنة نسبة التبارك والبركة للمخلوق، وإنما كلها تنسب إلى الله سبحانه وتعالى. وقوله على عبده يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الوصف بالعبودية عبودية خاصة، وهو أشرف حالات العبد مما يكون فيه طاعة لخالقه وموجده، الله عز وجل وصف نبيه في عدة مقامات بالعبودية، فدل على أن العبودية شرف يتشرف به العبد، ومنزلة رفيعة يرفع بها الله عبده. ليكون للعالمين نذيرا، والمراد به الثقلان، لأنهم هم الداخلون في الإنذار، الجن والإنس، فهم أهلية، فهم الذين هم فيهم الأهلية للتكليف والإنذار. أما الملائكة والشياطين فلا، فالملائكة خلقوا للطاعة المحضة، والشياطين وإبليس خلقوا للمعصية المحضة. وقوله الذي له ملك السماوات والأرض دلالة على تفرده بالملك عز وجل، ويفيد اتصافه، ويفيد ذلك اتصافه بصفات الكمال وتنزهه عن جميع النقائص والعيوب. ولم يتخذ ولدا، وهذا من صفات النفي، أي نفى الله عز وجل عن نفسه أن يتخذ ولدا أو يكون له شريك في الملك. ونفي الولد لمنافاته صمديته تعالى. ومعنى الصمد كما مر معنا الذي يصمد إليه الخلائق كلهم يوم القيامة، وكل تفسير للصمد فهو يرجع إلى إثبات الكمال. ولم يكن له شريك في الملك، نفي الشريك لمنافاته لوحدانيته، لوحدانية الباب سبحانه وتعالى. وخلق كل شيء، أي كل شيء تفرد الله بخلقه، فهو فكل شيء في هذا الكون هو من خلقه عز وجل، إنما يتعلق بأفعاله وصفاته، فهي ليست داخلة في المخلوقات. ومنه كلامه عز وجل القرآن، الله يتصف بأفعال وصفات، والذي داخل تحت مخلوقاته هو ما خلقه سبحانه وتعالى، وأما أفعاله فلا، وصفاته فلا. ومنه كلامه عز وجل فهو من صفاته، لذلك رد على الذين يقولون بأن كلام الله مخلوق أو أفعاله مخلوقة، وهذا إنما هو اعتقاد الجهمية. وقوله فقدره تقديرا، أي هيأه تهيئة كل شيء على ما يناسبه ويشاكله. فالمخلوق، فبني آدم خلقهم بما يناسب حالهم، والطيور خلقها بما يناسب حالها، وهكذا سائر المخلوقات. وأول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال يا رب وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذه الآية تفيد الإيمان بالقدر، وأن الخلق مرتبة من مراتب القدر. فهذه الآية وصفت الله عز وجل، وصف الله نفسه بأنه يملك السماوات والأرض، ونفى عن نفسه الولد والشريك، وأنه عز وجل يتبارك على خلقه وينزل البركة عليهم، وأنه قد تعاظم سبحانه وتعالى، فبلغ في البركة نهايتها وغايتها. ولعلني أقف عند شرح هذه الآية، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا شيخنا، وبارك فيكم ونفع بعلمكم.